باب مراتب المدود. أقوى المدود لازم فما اتصل من اتصل فعارض فذو انفصال فبدل لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل وسبب مد إذا ما وجدا وجدا فإن أقوى السببين انفردا انفردا فإن أقوى السببين سببين انفردا.